كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك، العجب. قال حفظه الله تعالى: من حكمة الله جل وعلا أنه جعل الإنسان يذنب، فالمسلم أو المؤمن يقع منه الذنب، وفي هذا حكمة، لأن المؤمن كلما وقع منه ذنب تواضع وخاف من الله سبحانه وتعالى. كلمة ينبغي أن نفهمها حتى نرد بها على المخالفين: ليس فيه أحد معصوم، البشر جميعا ما في أحد معصوم إلا الأنبياء هم المعصومون، أما بقية الناس يخطئون ويصيبون، فإذا كان يخطئون ويصيبون فعليهم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل، لأن هذه الذنوب التي يرتكبونها حينما يتوبون منها الله عز وجل يتقبل توبتهم ويغفر لهم. المعاصي كلها تحت مشيئة الله إلا الشرك، فالله عز وجل بيّن أنه لا يغفره لصاحبه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل الأعمال التي يرتكبها المسلمون من الأخطاء، من السرقة، من الزنا، من شرب الخمر، هذه كلها معاصي، وهذه المعاصي يجب عليهم أن يتوبوا منها ولا يتمادوا فيها، والله عز وجل قد أخبر في كتابه وجعل حدودا لبعض المعاصي. المعاصي التي جعل لها حدود هذه لا تكفر صاحبها، الله يقول عن السرقة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، ويقول: الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن الزنا لا يخرج من ارتكبه من الملة من الإسلام، السرقة لا تخرجه من الإسلام، إذا أقيم عليه الحد في هذه الدنيا هذا تطهير له ولم يقع على شيء في الآخرة، الله عز وجل لا يعذبه مرتين، عمل له هذا الحد فإذا طبق عليه الحد انتهى. إذا لم يتوب في الدنيا وجاء إلى الآخرة بغير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، وليس لأحد على الله حق كما يقوله بعض الفرق الضالة، بأنهم يقولون أن من ارتكب ذنبا فيه وعيد من الله يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار ماذا يكون مصيره؟ يقولون لا يخرج منها. لماذا؟ لأن حديث الشفاعة عندهم كلها لا تقبل. إذن الفرق بين الخوارج الذين يكفرون المسلمين وبين المعتزلة ومن يقول بأقوالهم على أن الخوارج عندهم من ارتكب كبيرة فهو كافر، من شرب خمرا، من سرق، من زنى فهو كافر، هذا الكفر يعطوه حكمه في الدنيا وفي الآخرة، كافر في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة عندهم مخلد في النار. وسمعتم الآيات التي ترد على هؤلاء، لأن السرقة لو كانت كفرا لقال الله عز وجل اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده، والزاني لو كان الزنا كفر ما قال اجلدوه بل قال اقتلوه. إذن هم يخالفون نص القرآن، يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طائفة أخرى عملت لها أصول 5 تسمى المعتزلة، يعرفها الطلاب، أصول 5 منها: حينما يرتكب الإنسان المعصية هل يخرج من الإسلام أو لا يخرج منه؟ يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم، وهذه من البدع اللي اختصت بها المعتزلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه من البدع اللي اختص بها المعتزلة، ما حد قال أن الإنسان في منزلة بين المنزلتين، الإنسان إما مسلم وإما كافر، لكن مسلم عاصي ومسلم متقي. إذا نحن نقول أنه مسلم ولكنه عاصي فاسق بهذه الكبيرة التي ارتكبها. طيب ما حكمه في الآخرة أو ما حكمه في الدنيا؟ في حكمه في الدنيا يعامل معاملة المسلم، يعني رجل ارتكب زنا أو سرق، المعتدل يقولون في الدنيا حينما يموت نعامله معاملة المسلم، نغسله ونصلي عليه ونكفنه ونصلي عليه وماله يقسم بين ورثته. طيب في الآخرة ما هو حكمه؟ قالوا حكمه الخلود في النار مثل الخوارج. ما هو السبب في هذا؟ السبب في هذا أن عندهم 5 أصول، منها وجوب إنفاذ الوعيد. وجوب إنفاذ الوعيد يعني يوجبون على الله على أنه إذا توعد على ذنب بالنار يجب على الله أن يدخل هذا الشخص الذي ارتكب هذا الذنب أن يدخل النار، والله عز وجل لا يجب عليه شيء. إذا دخل النار هل يخرج منها؟ قالوا ما يخرج. لماذا؟ حديث الشفاعة وآيات الشفاعة، قالوا هذه آيات الشفاعة الموجودة في القرآن، يقول القرآن متواتر يعني ثبوته قطعي وتبقى دلالته ظنية. إذن هذا الرجل الذي ارتكب هذه المعصية ليس فيه شفاعة، لأن الشفاعة الموجودة في القرآن هذه شفاعة لرفع الدرجات، يعني واحد موجود في الجنة لكن الجنة درجات، إذن يشفع فيه بمعنى أنه يرفع من درجة إلى درجة. هل يشفع فيه يخرج من النار؟ قالوا لا، لا يخرج من النار لأن الله عز وجل أوجب عليه ذلك. طيب أحاديث الشفاعة التي فيها وهي في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقولون في هذا؟ يقولون هذه الأحاديث ثبوتها ظني، يعني هل هي ثابتة عن الرسول، هل هو قالها أو ما قالها. طيب ودلالتها؟ دلالتها من باب أولى، القرآن ثبوته قطعي لكن دلالته ظنية، فهم لا يحتجون لا بالقرآن ولا يحتجون بالسنة. فينبغي لطلاب العلم أن يفهموا مثل ذلك، ولا يفهمونه إلا إذا رجعوا إلى العلماء ودرسوا عليهم وفهموا منهم هذه القواعد وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله، لأن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، وموضح مبين بالسنة، لأن الرسول ضمن لهذه الأمة عدم الضلال بشرطين: أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم. وأما كون المسلمين يرتكبون المعاصي فهذا من طبيعة البشر، وإنما عليهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله. وليس هذا الكلام يقوله أهل السنة من أجل أنهم يفتحون الباب للعصاة، يقولوا روحوا ارتكبوا المعاصي ومفتاح الجنة في جيوبكم، تعالوا افتحوا ودخلوا الجنة. ما حد قال هذا من أهل السنة أبدا، بل قالوا هم معرضون لعقاب الله، والنار التي هم معرضون لها هذه النار في هذه الدنيا اللي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ما تقدر تمد أصبعك إليها، فكيف بتلك النار إذا جلست فيها تلك اللحظة؟ ولهذا لما جاء ذاك الوفد من العراق وجاءوا إلى هذا المسجد، وجاءوا جابر بن عبد الله يحدث عند سارية من السواري، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، وهذه الطائفة قد اعتنقت هذا الفكر وهو تكفير المسلمين بالمعاصي، وجاءوا من العراق للحج يريد أن يؤدوا الحج وأن يخرجوا على المسلمين، الحديث في صحيح مسلم. فلما قربوا قالوا لو مررنا المدينة، منهم جماعة فمروا المدينة هنا، دخلوا هذا المسجد، فإذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث الناس، قالوا فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني ذكر الذين يدخلون النار ويخرجون منها ويكونون في نهر من أنهار الجنة ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. فأحدهم وهو يزيد الفقير، اسمه يزيد الفقير، مو فقير من ناحية المال، فقرات ظهره تؤلمه فأطلق عليه هذا اللقب. والحديث هذا أقول للطلاب في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، في أول كتاب الإيمان، فقام هذا الرجل ورفع صوته مثل الخوارج، لأن عادتهم ما عندهم احترام للعلماء وحديث معهم بالأسلوب الحسن وبالتأدب، قام: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني يستدل بآية من القرآن التي فيها تخليد الفساء الكفار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فجابر بن عبد الله بلطفه حدثه بالأسلوب الحسن، بدل الصياح الذي رفع صوته عليه قال له: هل تحفظ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل علمت المقام المحمود؟ قال: نعم، كما تعرفون في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال: أنشأ يحدث للمقام المحمود، وأخبر على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في الناس في ذاك المقام المحمود الذي يحمده كل الناس، لأنه يوم البعث يوم القيامة حينما يبعث الله الخلائق جميعا يقفون ذاك الوقوف الطويل وتدنو الشمس من رؤوسهم حتى يتصبب منهم العرق، فيذهبون يطلبون من يشفع لهم عند الله في فصل القضاء، مو في دخول الجنة، في فصل القضاء، وهم واقفون هذه الفترة الطويلة كما جاء في الحديث. فيأتون إلى آدم فيعتذر، يأتون إلى نوح فيعتذر، يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، كل واحد منهم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. وهكذا إلى أن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إليه قالوا: أما ترى ما بنا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا لها. ثم قام وسجد بين يدي ربه السجود الطويل، ما جاء قال اشفع، ما جاء قال اشفع في أمتي، وإنما جاء وسجد بين يدي الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: يفتح الله عليه محامد لم يفتحها له من قبل، فيثني على الله بهما أهله، ويستمر ذاك السجود الطويل حتى يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع، فيشفع في الناس. وهذه من شفاعاته التي هي خاصة به عليه الصلاة والسلام. فهذه الشفاعة الشفاعة العظمى التي يحمده الناس عليها جميعا. ثم أخبر على أن الجماعة الذين في النار في الحديث هذا أنهم يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل عيدان السماس، تعرفون عيدان السماس محروقة، فيخرجون حتى بعد أن يسيروا مثل هذه الحالة فيلقون في نهر في أفواه الجنة فينبثون من جديد ويذهب عنهم ذلك، ثم يخرجون فيدخلون الجنة. نسمع ماذا صار مع هؤلاء الذين جاءوا من العراق. إذا في عراقيين لا يظنون أن نتكلم عليهم، نتكلم عن الأفكار الموجودة في هذه الدنيا الآن. فقال بعضهم لبعض: أترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللي يبعثون عن الحق، ما عندهم فلسفة، سمعوا هذا الكلام واعتنقوه. فلما سمعوا من هذا الصحابي هذا الكلام قبلوه، لأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أترون هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم رجعوا جميعا عن ذاك الفكر إلا واحد، كما جاء في الحديث، جاء في الأثر أنه ذهب إلى مكة وخرج على الناس. فالشاهد من هذا على أن هذه الذنوب التي يرتكبها المسلم هي تحت مشيئة الله. كون الناس يخطئون، يسرقون، يعملون هذه الأعمال، هذه كلها تحت مشيئة الله. الله عز وجل بيّن في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به مطلقا، الشرك لا يغفره الله عز وجل، لكن الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء عذب أصحابها بقدر ذنبه بقدر ذنبه، وإن شاء عذبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. ذكر ابن القيم في كون أن العصاة يخرجون من النار، يعني نار العصاة غير النار اللي هي للكفار وللمنافقين الذي يخلدون فيها إلى الآباد، ذكر على أن الفرق بين العاصي وبين الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي مثل الشخص الذي عليه نجاسة، فمثلهم بالكلب. الكلب نجاسته عينية، نجاسته عينية، فقال الكلب: لو دخل في البحر يخرج وهو نجس، ما يطهره. لماذا؟ لأن النجاسة عينية. وأما هذا العاصي فنجاسته ليست عينية، الذنب ارتكبه يدخل النار فيطهر، وبعدما يطهر يخرج من هذه النار ويدخل الجنة. فينبغي للمسلم أن يعتقد العقائد الصحيحة السليمة الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجو للمسلمين خير، وأن هؤلاء الشباب اللي عندهم الحماس هذا ينبغي لهم أن يعلموا الناس، بدل ما تحكم عليه بالكفر من أول لحظة اسأله ما هي الشبهة الموجودة عندهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن التكفير والتفسيق والتبديع هو لله عز وجل. من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. إذن انتبه لنفسك أنت أولا، لأنك حينما تحكم على هذا الرجل الذي ارتكب المعصية أنه كافر، انتبه هل حكمك هذا سيصادف ولا لا، ولا سيعود عليك؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. إن شاء أخطأ بين له خطأه وأعطوا الدليل الذي ارتكبه. ولهذا من القواعد الموجودة، وأقول لطلاب العلم أن يرجعوا لها، ارجعوا لكتاب ابن تيمية المجلد 12 من الفتاوى، فيه قاعدة ذكرها على أنه من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إزالة الشبهة وإقامة الحجة. كيف ثبت إسلامه بيقين؟ إنسان عندنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويحج، هذا مسلم عنده معاصي ما يخالف. طيب هذا الرجل كيف تحكم عليه بالكفر؟ ما يجوز. لو ارتكب خطأ أنت تأتي وتبين له خطأه وتبين له الدليل، فإذا تبين له الدليل وصمم على خطأه الذي هو كفر، لأن القول قد يكون كفرا والقائل ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة وتزال عن الشبهة. إذا وصلنا إلى هذه القاعدة ورجعنا لهذه الكتب وتعلمنا منها ورجعنا للعلماء، فستكون عصمة للمسلمين وللشباب المتحمسين ألا يطلقوا هذه الأحكام على عواهنها على المسلمين العصاة. احنا ما نقول لهم عصاة، ما في أحد معصوم، يعني كل الناس يخطئون ويصيبون. فينبغي المسلم على أنه إذا أخطأ أن يعود إلى الله عز وجل ويتوب إليه، والله عز وجل جعل باب التوبة مفتوح إلى أن يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها. ولجت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون هم كفار. فالتوبة عندك فسحة، إذا وقعت في معصية فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذنوب إذا كانت سببا للتوبة والخوف من الله جل وعلا فإنه يترتب عليها مصلحة للمسلم والمؤمن، كما أن الطاعة إذا كانت سببا للترفع والتكبر ترتب عليها ضرر يعود على صاحبها. فالوقوع في بعض الذنوب سبب لجلب بعض المصالح إلى الناس، لأن أحدهم إذا أذنب وتذكر ذنبه تاب إلى الله جل وعلا الذي يقبل التوبة من عباده. أما المذنب الذي لا يتوب فإن الذنوب ضرر محض في حقه. ففي هذا الحديث دليل على أن وقوع الذنوب من بعض المسلمين يترتب عليه مصلحة تتمثل بالانكسار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى. وإن كانت هذه الذنوب تعتبر ضررا في نفسها، ولكن مجرد تذكرها والخوف من الله جل وعلا يجلب مصلحة لأصحابها. وقوله لخفت عليكم العجب، فإن الإعجاب بالنفس مهلك لها، فالمذنب التائب خير من المطيع المعجب. ولذلك لما تعاظم إبليس بنفسه حلت عليه اللعنة والطرد من رحمة الله جل وعلا، ولما تواضع آدم عليه السلام واعترف بذنبه وتاب إلى الله تعالى رفعه الله عز وجل، وصار في معصية آدم عليه السلام مصلحة له لأنه تواضع وخاف من الله تعالى وتاب إليه. هو يشير إلى الآيات الواردة في أمر الله عز وجل لما خلق آدم وطلب من الملائكة وأمر الملائكة أن يسجدوا له وكان إبليس معهم. هذا بحث يحتاج تحقيق مستقل، لكن كان إبليس معهم، فلما أمرهم بالسجود سجدوا إلا إبليس. الله عز وجل قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني كيف أسجد لهذا الذي خلقته من طين وأنا خلقتني من نار؟ فتعاظم في نفسه وتكبر في نفسه، فالله عز وجل حكم عليه بالطرد والإبعاد من رحمته. فالمتكبر هذا مصيره. أما آدم عليه السلام لما وقع في تلك الخطيئة وأكل من الشجرة وكان كله بوسوسة إبليس وأيمانه، لأنه فاجر قاسمهما أنه لهما من الناصحين، لما دلهما بغرور أن يأكل من الشجرة ومن أكل من الشجرة خلص سيخلد، يعني خدعوا، وقاسمهما أنه لهما لمن الناصحين. فلما أكل منها وبدت لهم سواتما تغفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه.